بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل إنا نراك من المحسنين Yeah. فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صوبتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ يوسف. قال يوسف فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. لعلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليك. يغفر الله لكم و

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قالوا يا